وقالون عنف. نعم عنف. حمزة يقرأه بكم حركة؟ حمزة يمد 6 حركات. هل هو فقط أو معه أحد؟ معه ورش. مين؟ ورش عن الإمام نافع. تمام كده. قالوا ربنا اغفر لنا، إدغام الراء الساكنة في اللام. نعم. عندك السوسي قولا واحدا، ربنا اغفر لنا والدوري بالخلاف، واللي ربنا اغفر لنا كالجماعة ولا ربنا اغفر لنا كالسوسي؟ والراويان فضيلة الشيخ عن أبي عمرو. الاثنين عن أبي عمرو. نعم. لنا ذنوبنا وإسرافنا، قرأ ورش في ترقيق الراء. نعم. وإسرافنا. وإسرافنا. في أمرنا مد منفصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا بالنخل الورش، وخلف له السكت وعدمه والباقون بالتحقيق. وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا، واضح؟ نعم فضيلة الشيخ. وانصرنا على القوم الكافرين. الكافرين مد عرض السكون أولا، قللوا ورش الكافرين. وقرأ أبو عمرو البصري ودود الكسائي ورويس بالإمالة الكبرى. الكافرين أبو عمرو البصري ودور الكسائي ورويس، ورويس بالإمالة الكبرى. أيوة كده. الكافرين اللي هم مين بقى؟ أبو عمرو البصري. أيوة. ودور الكسائي ورويس. أيوة كده. والباقون بالفتح. فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ أيضا إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بالتقليل. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا من شرح أصول القراء وفرشيم للآية 47 بعد 100 من سورة آل عمران، ونبدأ مع الآية 48 بعد 100 من السورة الكريمة من أول قوله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة بداية برواية حفص عن عاصم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نتعرف فضيلة الشيخ مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم بالآية الكريمة. فآتاهم، هنا مد بدل وياء بالنسبة للورش، له في البدل قصر وتوسط ومد. نعم. وله آتاهم فتح وتقليل، فنقصر البدل وناخد فتح فآتاهم، نوسط البدل فآتاهم بالتقليل. نعم. نمد البدل وناخد الوجهين، يعني توسط البدل له التقليل. تقليل. نعم. وبعد كده لما نمد البدل لنا وجهين، الفتح والتقليل. نعم. والإمالة الحمد والكسائي وخلف العاشر. فآتيهم الله. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. ثواب الدنيا، الدنيا بقى قرأ بالفتح والتقليل ورش. نعم. وقرأ بالتقليل قولا واحدا أبو عمرو البصري، ها، وكيف أتت فعلا وآخر آي ما تقدم للبصري سوى راهما اعتلى. إذن فأبو عمرو يقلل قولا واحدا، ورش يفتح ويقلل بالخلف. ماشي. نعم. وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة، بالإمالة قولا واحدا، قولا واحدا. كيف يكون النطق فضيلة الشيخ؟ الدنيا، الدنيا. أيوة كده. والتقليل كيف يكون فضيلة الشيخ؟ الدنيا، الدنيا، الدنيا. نعم. ورش له الوجه ده اللي هو التقليل والفتح، والإمالة الحمزة والكسائي وخلف العاشر، وبقوم بالفتح. نعم فضيلة الشيخ. وحسن ثواب الآخرة، يبقى لما يقف ورش وحسن ثواب الآخرة، وحسن ثواب الآخرة، وحسن ثواب الآخرة. وناخد بقى الخلف بقى وحسن ثواب الآخرة وحسن ثواب الآخرة وكذا خلان. نعم. لهم إيه؟ النقل والسكت. نعم. ولهمش تحقيق. لما يقف في الكسائي وحسن ثواب الآخرة قولا واحدا. نعم فضيلة الشيخ. والله يحب المحسنين مد عرض السكون الكل. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش بمد البدل. فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية 48 بعد 100 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرشهم للآية 49 بعد 100 من السورة الكريمة من أول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة لهذه الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا، المد المنفصل المد الواضح. واضح فضيلة الشيخ. آمنوا إن مد منفصل واضح. واضح. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على من جمع واضحة. واضح. يردوكم على أعقابكم، مد منفصل واضح. واضح. والميم في أعقابكم ميم جمع واضحة. واضح. فتنقلبوا خاسرين، مد عرض السكون الكل. فضيلة الشيخ، لو أردنا أن نجمع هذه الآية الكريمة للقراء العشرة فكيف نجمعها؟ نعطف أقربا به فأقربا. نعم. يا أيها، هنبدأ لقالون بالقصر. آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم، أدي الصلة هنا أقرب للوقف، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بعد كده نأتي بالصلة لأن أقرب حاجة، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بعد كده نوسط المنفصل من أول الآية ونمشي على طول لحد آخر الآية بتوسط في الصلة برضو على التوسط بتوسط المنفصل. بالضبط كده. نعم. ماشي. نعم. وبعد كده نمد ستة بقى الورش ونعطف عليه حمزة. معنى نعطف فضيلة الشيخ؟ تعطف أقربا مني فأقربا، الأقرب للوقف للآية. نعم. يعني أقول هل حمزة مثلا. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم بالآية 50 بعد 100 من سورة آل عمران من أول قوله تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم، وناخد التقليل والفتح الورش، مولاكم كالجماعة مولاكم، وناخد فيها الإمالة مولاكم، ما فيش حاجة أبو عمرو. نعم. على وزن مفعل. نعم. بل الله موليكم حمزة والكسائي وخلف العاشر ومن الجمع واضحة. واضحة فضيلة الشيخ، بس هي عليها واقف يعني. وهو خير الناصرين بإسكان الهاء. قالون وأبو عمرو والكسائي، ومن الدرة أبو جعفر. نعم. وهو خير ترقيق الراء لورش. نعم. والمكون بالتفخيم الناصرين مد عرض السكون. فضيلة الشيخ، لو أردنا أن نجمع هذه الآية للقراء العشرة فكيف نجمعها؟ بل الله مولاكم، بعد كده تقليل لورش. نعم. بل الله مولاكم، بل الله موليكم، وهو خير الناصرين، ده قالون، واللي معاه